وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن صفية بنت أبي شيبة أو بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، يقول لي رواه البخاري. حاولت أن أجد مفهوم لمدين. المدان حصة الفرد في الكفارة، كفارة اليمين إطعام كم؟ 10 لكل مسكين كم؟ نصف صاع، والصاع 4 أمداد، يبقى المدين مقدار ما يطعم الواحد، فكيف نجعل من المدين وليمة؟ حتى ابن حجر رحمه الله لما نقل عن الصنعان يقول لم أقف على اسم هذه المرأة، يتبين من السياق أو القرائن بأنها أم سلمة، ويذكر عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوجها تقول قمت إلى جرة لي فيها حبات من شعير، هذا قالت حبات حتى ما هو مد ولا نص مد، فقمت فطحنتها ثم وضعت عليها شيئا من هالة، وفي بعض الروايات أذبت شيئا من الشحم، ثم وضعت ذلك في البرمة، يعني مهما كثرت أو زادت في البرمة، والبرمة عبارة عن قدر صغير، مو زي قدر الطباخ اليوم اللي حط فيه الطليين، لا هذا ما هو برمة، هذا ايش نقول عنه عد كومة. فهنا تقول فأكل صلى الله عليه وسلم وبات. طيب أكل لحاله ما تكون وليمة، لابد من مدعوين ولابد من آكلين. ثم ناقش الموضوع طويل من حيث السند، ولم يتعرض لنوعية الوليمة التي بمدين من شعير، وقال إنه جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أولم على فاطمة رضي الله تعالى عنها، كما جاء عن بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم علي على فاطمة وليمة ليس مثلها قط، رهن درعه عند يهودي في صاعين من شعير. وليمة اللي ما لها مثيل بصاعين من شعير، مع أنه جاء هناك عن أنس رضي الله تعالى عنه في مرويه البخاري أولم النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على نسائه قط كما أولم على زينب أولم بشات، يعني كأن هذه الوليمة بالشات هي أقصى شيء أولم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا عن صفية بنت حيين لما رجع صلى الله عليه وسلم من خيبر نزل 3 أيام وأولم بنى عليها، ومعنى بنى يعني أقام بناء بيت جديد، وهذه كناية عند العرب، فلان بنى بفلانة يعني بنى لها بيت، وهذه تقتضيه الحياة البادية. كان الولد مع أبويه في بيت الشعر والخباء، فلما تزوج وأصبح بزوجته لابد أن يقيم ويبني بيت شعر آخر متشطرا عن بيت أبيه يستقل فيه. فهنا بناية البيت الجديد كناية عن الزواج والدخول بالزوجة.